السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب البر والصلة من صحيحه تحت باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته. ما يصيب المؤمن من وصب، الوصب الوجع الملازم الدائم، ومنه: ولهم عذاب واصب، أي عذاب دائم. ومنه: وله الدين واصبا، أي دائما وأبدا. ما يصيب المؤمن من وصب، أي من وجع ملازم دائم، ولا نصب، أي تعب، فإذا فرغت فانصب، ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن ابن عيينة، واللفظ لقتيبة. قال حدثنا سفيان عن ابن محيصين أو ابن محيصن شيخ من قريش سمع محمد بن قيس بن مخرمة سمع محمد بن قيس بن مخرمة يحدث عن أبي هريرة. ينبغي أن يراجع هذا السند، ابن محيصن شيخ من قريش ومحمد بن قيس بن مخرمة، يراجع هذا السند. قال عن أبي هريرة قال: لما نزلت: من يعمل سوءا يجز به، يعني الآية التي مطلعها: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، يعني شق نزولها على المسلمين، أي شخص يعمل سوء سيجز به. هذه الآية الكريمة من يعمل سوءا يجز به تفيد أنه لزاما أن يجز بالسوء، لذلك شقت على المسلمين. لكن قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يفيد أن العفو وارد، العفو وارد عن كثير. فهل يوجه معناها أم لا يوجه؟ فمن العلماء من يلجأ إلى القول بالنسخ، ومنهم من يقول: لا، هي ليست بمنسوخة، إنما هي مقيدة، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به إلا إذا عفى الله عنه. ومنهم من يقول: هنا بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: من يعمل سوءا يجزى به، بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، أي اقتصدوا في العمل ولا تغلوا فيه. وسددوا، الزموا السداد، طريق السداد، اقصدوا السداد باتباع السنة. قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، يعني يجزى به، ممكن بمرض، بأي شيء، بهم، بحزن، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. قال مسلم: هو عمر بن عبد الرحمن بن محيصين أو ابن محيص من أهل مكة يقصد هذا الشيخ. قلت تراجع ترجمته. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الحجاج الصواف حدثني أبو الزبير حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو دخل على أم السائب أو أم أو أم المسيب اختلف في الاسم فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين تزفزفين الزفزف الحركة الشديدة الرعشة الرعشة تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال لا تسب الحمى فإنها تذهب أو تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الكير الذي هو الحداد نار الحداد خبث الحديد الحديد يكون مصدع عليه صدأ يدخله الحداد النار كل الصدأ الذي عليه يطير ويبقى الحديد نعم في قوله لا تسب الحمى هل يؤخذ منه أننا لا نسمي مرض السرطان بالمرض الخبيث هم الأطباء يسمونه المرض الخبيث لا إلا لأنه قد يمكر مكرا يهيئ لك أنه انتهى وهو ما زال باقيا وهو ما زال باقيا يعني يتحور ويتكور كالخبيث الذي يهمك إيهاما وفي الحقيقة ليس إيهاما ليس هكذا يا حسن هكذا يقول نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا يحيى بن سعيد وبشر بن المفضل قال حدثنا عمران أبو بكر حدثني عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى يعني ابن عباس يقول لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة قلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع في رواية إن هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع يصيبني الصرع وإني أتكشف فادعوا الله لي قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك قالت أصبر قالت فإني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف فدعا لها هذا الحديث استدل به العلماء القائلون بأن ترك التداوي أفضل لأن النبي قال إن شئت دعوت الله فشفاك إن شئت صبرت ولك الجنة فاختارت الصبر فاستدل به فريق من أهل العلم القائلون بأن ترك التداوي أفضل وكذا استدلوا بحديث 70,000 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فمنهم هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فهذان دليلان لمن يقول بترك التداوي واستدلوا بأدلة أخرى وكيف الجمع حينئذ بين حديث تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل دان إلا أنزل له دواء وبأن النبي عليه السلام وصف أدوية متعددة للمرضى فلما جاءه رجل يقول إن أخي يشتكي بطنه يا رسول الله قال أسقيه عسلا وأيضا جاء آخر يشتكي أو قال النبي عموما الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء فكيف الجمع بين مثل هذه النصوص وبعضها أجاب العلماء بما حاصله إذا كان الشخص مريضا مرضا لا يؤثر على حق العباد لا على حق ربه سبحانه يعني مثلا في أمراض تؤثر على حق الله، شخص عنده انفلات ريح كلما صلى خرج منه ريح، فهناك دواء يمنع الريح يلزمه أن يتداوى. إذا كان مريضا مثلا مرضا بضعف في الباء لا يستطيع أن يعاشر أهله، فإذا تداوى استطاع يلزم بأن يؤدي الحق لهم. أما إذا كان مريضا مرضا يستطيع معه الصبر ولا يؤثر على حق الله ولا على حق العباد، فالصبر أولى لحديث أصبر ولي الجنة. وكذا أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن حنيف الذي قال: يا رسول الله، إني رجل أعمى قد شق علي ذهاب بصري، فادعوا الله أن يرد علي بصري. يا رسول الله، قال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قال: بل ادعوه. ليس كالمرأة الرشيدة هنا، وأنا قال: بل ادعوه يا رسول الله. فأمره أن يصلي، فالشاهد من قوله: إن شئت صبرت ولك الجنة هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.